بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله تعالى عنكم، قال: قال شيخنا: والذي يتجه أن القانت لنازلة يأتي بقنوت الصبح ثم يختم بسؤال رفع تلك النازلة. هذا المليباري صاحب فتح المعين ينقل عن شيخ ابن حجر يقول أن صلاة النازلة، تقدم معنا أن القنوت يشرع لصلاة النازلة، فيأتي بنفس قنوت الصبح. طيب، هو يقنت لنازلة رفع مثلا بلاء أو مثلا استسقاء يعني بالمضي يعني يطلب نزول المطر، قال يتعرض لذلك بعد القنوت، بعد فأنه تقضى ولا يقضى عليك. يقول: وأنه لا يذل ولا يعزم، تباركت ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعل، اللهم فرج مثلا عن المسلمين، فرج عن فلان إذا كان مثلا قلنا عالم مسجون ظلما، فرج عن المسلمين في الجهة الفلانية، انصر المجاهدين في المكان الفلاني. يتعرض لذلك عقب القنوت، ويختم ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يؤخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يسأل الله تعالى دفع هذا الكرب أو الظلم أو جلب مثلا المطر أو نحو ذلك. نعم. وجهر به أي القنوت ندبا إمام ولو في السرية. الإمام يجهر بالقنوت استحبابا، يستحب للإمام أن يجهر ليؤمن عليه المأمومون، ولو قنت في السرية، يعني حتى بالنسبة لقنوت النوازل في الظهر والعصر يجهر بالقنوت مع أنه الصلوات السرية، لكن لا يمنع أن القنوت هذا لأن المقصود منه الدعاء والتأمين عليه، فيجهر الإمام بقنوت النوازل بعد يعني في آخر الظهر وآخر العصر. شيخ، عند الحنفية ما يجهرون بالقنوت؟ القنوت عندهم بالوتر فقط والنوازل، هنا النوازل عندهم لا يجهرون، بس جهر هم يقنوتون الحنفية في الوتر، يجهرون جهر بسيط. لا مأموم لم يسمع، المأموم لا يجهر، لم يسمعه ومنفرد فيسران به مطلقا. لا مأموم لم يسمع الإمام، طبعا المأموم إذا كان يسمع الإمام ما يقنط، إنما يؤمن أو يشارك كما تقدم معنا، يوافقه في الثناء ويشارك ويؤمن في الدعاء. أما إذا كان المأموم لا يسمع لبعده عن الإمام أو لصمم في أذنيه، هذا لا يجهر، يقنط المأموم البعيد الذي لا يسمع الإمام أو لا يفهم عليه أو لبعده أو لصمم في أذنيه، يقنط سرا ما يجهر عشان يشوش على من حواليه، لا يشوش على من. نعم. وأمن جهرا مأموم سمع قنوت إمامه للدعاء منه، ويؤمن المأموم جهرا، يعني يجهر يقول آمين، ما هو سرا يقول آمين، لا جهرا، ما في مانع، يستحب أن يجهر بالتأمين إذا كان يؤمن على ماذا؟ يؤمن على الدعاء، من عند الدعاء يبدأ من عند اللهم اهدنا في من هداه، اسمه لا هو الأول، هو الأول الثناء والآخر الدعاء، في اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، يقول آمين. ولما يقول وقنا الشر ما قضيت، فإنك من عند فإنك تقضي ولا يقضى عليك إلى آخره، يوافقه يقول فإنك، لكن سرا، فإنك تقضي يعني المأموم يردد خلفه من بداية الثناء إلى الأخير يعني يردد معه سرا. نعم. ومن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم صلاة الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الإمام وصلى الله على سيدنا محمد، هل يقول المأموم مثله؟ قال لا، يقول أيضا آمين. آمين لأنه هذا دعاء من الإمام، دعاء بأن الله يصلي على نبي صلى الله عليه وسلم، فيؤمن يقول آمين، يعني آمين يعني اللهم صل على فيؤمن لها على الأوجه. هذا على الأوجه. في هناك قول آخر يقول لا، قول ثاني مرجوح يقول لا يصلي مثل الإمام، يقول وصلى الله عليه وسلم، لكن الأرجح الأوجه أنه يؤمن. أما الثناء وهو فإنك تقضي إلى آخره فيقوله سرا. أما الثناء تقدم، هذا يقول سرا، يؤمن في الدعاء ويشارك في الثناء. أما مأموم لم يسمع، يشارك في الثناء لكن سرا. أنا ذكرت حكم المأموم الذي لم يسمع. نعم. أو سمع صوتا لا يفهمه، فيقنط سرا في نفسه. البعيد عن الإمام لا يسمع لا يفهم عليه، أو لا يسمعه جيدا ثقل في أذنيه، يقنط سرا بينه وبين نفسه. نعم. وكره الإمام من تخصيص نفسه بدعاء، أي هذا منهي عنه، منهي عنه في الحديث أن الإمام يخص نفسه بدعاء، يعني يقول دعاء لنفسه خاصة ولا يشرك فيه المأمومين، هذا مكروه. لكن أي دعاء هذا؟ سيأتي الآن. نعم. للنهي عن تخصيص نفسه بالدعاء فيقول الإمام اهدنا وما عطف عليه بلفظ الجمع. مثلا يقول في القنوت لا يقول اللهم اهدني، لأنه وراء ناس، يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا وتولنا إلى آخره. نعم. وقضيته أن سائر الأدعية طيب كذلك. طيب هو قال يقول في القنوت اهدنا، طيب بقية الأدعية يعني مثلا بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني، مثلا هل يقول رب اغفر لنا وارحمنا؟ ظاهر الحديث هكذا، أو ظاهر كلامهم هكذا، أنه يشرك المأمومين أيضا، لكن نعم سيأتي أنه خلاف ذلك. ويتعين حمله على ما لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم وهو إمام بلفظ الإفراد وهو كثير. يعني إيش يقول؟ يشرك دائما المأمومين في دعائه إلا الذي ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي به بصيغة الإفراد، فهذا لا بأس أن الإمام يفرد نفسه بالدعاء. أما ما سوى ذلك فيشرك فيه المؤمن، يأتي بلفظ الجمع. نعم. قال بعض الحفاظ، قال بعض حفاظ الحديث إن أدعيته كلها بلفظ الإفراد. كل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وردت بلفظ الإفراد، ومن ثم جرى ومن ثم ذلك جرى بعضهم على اختصاص الجمع بالقنوت. ومن ثم يعني من أجل أن أدعيته صلى الله عليه وسلم كانت كلها بلفظ الإفراد، ذهب بعض العلماء إلى أن الإمام لا يأتي بضمير الجمع إلا في القنوت، اللهم اهدنا في من هديت، هكذا ذهب بعضهم. لكن الأول، القول الأول اللي احنا قلنا يأتي بضمير الجمع إلا فيما ورد بضمير الإفراد، ثم قال بعض الحفاظ أنه كلها جاءت بلفظ الإفراد، فيأتي كلها بلفظ الإفراد إلا في إيش؟ في القنوت. والحاصل أن الحديث عام، العام عام الحديث. لو احتاط أن الإمام أن يأتي بضمير الجمع كان بها، وإذا أخذ بالرأي هذا الذي يقول إلا في القنوت يأتي بضمير الجمع وما سوى ذلك يأتي بضمير الإفراد، ممكن أن يأخذ بهذا أيضا. نعم. وسابعها سجود مرتين كل وسابع الأركان السجود، السجود مرتين ركن من أركان الصلاة. نعم. كل ركعة على غير محمول له وإن تحرك بحركتين. كل ركعة يسجد سجدتين ويسجد على شيء غير محمول له، يعني لا يسجد على شيء يتحرك معه، على طرف الغترة مثلا أو عذبة العمامة أو على الكم الأكمام، ما يجوز، ما يجوز أن يسجد على هذه الأشياء، يسجد على شيء لا يتحرك بحركته. حتى إذا كانت دشداشة طويلة مثل المرأة يكون ثوبها مثلا خلفها مثلا نصف متر مثلا أو ذراع، فلما تقوم يعني الثوب باقي في الأرض، تقعد تقوم وتقعد يبقى الثوب ما يتحرك بحركتها، لو سجدت عليه ما يضر. نعم. ولو نحو سرير يتحرك بحركته لأنه ليس بمحمول له فلا يضره السجود عليه. لا يسجد على شيء يتحرك بحركته إذا كان محمولا له، يعني إذا كان متصل لابس لبس، إذا كان يلبسه مثلا أو لابس له. لكن السرير مثلا الذي تحت الإنسان يصلي عليه وهو يتحرك، هذا السرير هذا الرسول يروح يصعد وينزل يتحرك، هذا لا يضر السجود عليه ولا على الإسفنج الذي تحته تحت رجل الإنسان بشرط التحامل كما سيأتي، ولا على هذه المحارم، هذه الكلينكس التي تكون مثلا في الجيب ويحطها عند السجود على ويسجد عليها وبعد السجود يحملها ويحطها في جيبه، لأن هذه في حكم المنفصلة صحيح يضعها في جيبه ويقوم، لكن هي منفصلة عنه يعني غير متصلة، مو مثل الدشداشة أو الغترة، هي متصلة بالإنسان. شنو العلة بالغترة؟ العلة أن السجود لا ينبغي أن يكون يكون على الأرض أو على شيء فوق الأرض، ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى جبهته لما قال ذكر أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأشار إلى الجبهة، والإشارة إلى الجبهة يعني أن تكون مكشوفة ما عليها ساتر، فإذا كان عليها ساتر لم يصح السجود عليها، وإذا كان الشيء متصل بالإنسان مثل الغطرة يكون في حكم الساتر، أما إذا كان منفصل يكون في حكم السجادة ما يضر. كما إذا سجد على محمول لم يتحرك بحركته كطرف من ردائه الطويل، نفرض أن رداءه لما يقوم، هذا كان قديما العرب يطيلون يعني أرديتهم أو أكمامهم بحيث لما يقوم ويمشي يسحل وراء بالأرض، فلما حينما يقف يبقى يعني في الأرض يسجد عليه، ذكرنا احنا هذا في المرعى، إذا كان لا يتحرك بحركته لا يضر. نعم. وخرج بقولي على غير محمول له ما لو سجد على محمول يتحرك بحركته كطرف من عمامته فلا يصح. فلا يصح. فإن سجد عليه بطلت صلاته. فإن سجد عليه بطلت صلاته. إن تعمد وعلي إن تعمد. لكن إذا كان ناسيا وإلا عاد السجود. يعني ما تذكر أنه سجد على العمامة حتى رفع من السجود يرجع يعيد السجدة. لو في آخر الصلاة، في آخر الصلاة يعني في السجدة الأخيرة حس إنه إيش إنه كان يسجد على العمامة، هو في الجلوس الأخير ماذا يصنع؟ هذا يقوم يأتي بأربع ركعات لكن بالنية الأولى سير ثمانية. خلص الصلاة. إذا سلم من الصلاة عيدة نية جديدة، لكن إذا قبل السلام يقوم يجيب 4 ركعات غير الأولى، لأنه تبين أنه كان يسجد على العمامة. وسيأتي معنا أنه السجود على الجبهة لا يشترط أن يكون على كل مساحة الجبهة، بل يكفي شيء بسيط من الجبهة، يعني إذا كان في شيء مكشوف يصيب محل سجوده ولو يسيرا يكفي هذا. ويصح على يد غيره وعلى نحو منديل بيده، لأنه في حكم منفصل. منديل يعني المحرمة في يده يسجد عليها يجوز، لأنه منفصل عنه. وكذلك لو واحد وضع قال اسجد على كفي فسجد على كف غيره، لأنه منفصل عنه في حكم السجادة، لكن كف نفسه يد نفسه ما يصح لأنه متصل به. ولو سجد على شيء فالتصق بجبهته صح. سجد على شيء مثل ورقة فالتصقت هذه الورقة بجبهته، لما رفع رأسه من السجدة التصقت الورقة بجبهته، السجدة هذه صحيحة. ليش؟ لأنه لما اتصل كانت الورقة منفصلة عنه. لكن السجدة الثانية ينبغي إزالة الورقة لأجل السجدة الثانية، ووجب إزالته للسجود الثاني. نعم. مع تنكيس بأن ترتفع يعني لا بد يفترض في السجود أن يكون الساجد منكسا، بأن تكون أسافله أعلى من رأسه، عجزته أعلى من رأسه، إلا لعذر مثلا مرض مثلا ما يستطيع الطبيب يقول لا لا تنكس رأسك مثلا حتى يمكن مداواتك، أو مثلا طيب الجرح في عينك أو في رأسك مثلا. نعم شيخ، إذا مثلا في الحرم المكي زحمة مثلا وعلى الدرج ما يحصل التنكيس في السجود؟ ما يحصل التنكيس؟ أيوة، إذا على الدرج ما يحصل، ما يصير عالية أعلى من عجيزتي. لا هو ينبغي أن يكون لكن بعضهم قال للعذر ما عليه، بعضهم أجاز العذر، يعني يكون مثلا هو في سفح جبل والجبل ما أعلو ما يستطيع، يعني الأرض اللي هو فيها ما فيها ما يتمكن من رفع سافله على. نعم. وما حولها على رأسه ومنكبيه للاتباع، فلو انعكس أو تساوي يعني يرفع لم يجزئه. فلو انعكس بأن كان رأسه أعلى من أسافله، أو تساوى الرأس مع الأسافل عدل مستويان، يعني لم يصح السجود. نعم إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك أجزأه. ذكرنا أنه للعلة كالمرض ما يستطيع أن ينكس يجوز، نعم يجوز ترك التنكيس. بوضع بعض جبهته بكشف أي مع يعني كشف. متى يحصل السجود المجزئ؟ أن يكون بعض جبهته بكشف، أو أن يسجد ببعض جبهته المكشوفة. ذكرنا من قبل أنه يكفي البعض، نعم. والمراد بالجبهة معروف، يعني فلا يكفي الأصداق هاي اللي بعد الجبهة جهة الأذن، طيب لابد يكون على الجبهة. نعم، لأن الجبهة هذه مأخوذة من المجابهة، فما يكفي حول الجبهة منه، يعني هذا البياض اللي وراء الجبهة ما يكفي. شيخ، في حديث أن الصحابة كانوا يصلون في الرمضاء يتقونها بأكفهم. بأكفهم؟ نعم. فكان يقول نهينا عن ذلك في رواية. قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. في رواية ثانية كنا بس قال في هذه الرواية فلم يشكنا، يعني ما رخص لنا. نعم. فإن كان عليها حائل كعصابة لم يصح إلا أن يكون لجراحة وشق عليه إزالته مشقة شديدة. إذا كانت الجبهة مشدود عليها أو ملتصق عليها شيء لحاجة كجراحة في الجبهة، فإن أمكن كشف بعضها، يعني مو كلها عليها جراحة، بعضها عليها جراحة وبعضها، فيجب كشف هذا البعض حتى يسقط الواجب. وإن عمت الجراحة كل الجبهة بحيث أنه ما نستطيع أن نلصق أو نشد الجراحة إلا بتعميم الجبهة باللصوق، يعني في هذه الحالة يسقط الواجب للعذر. نعم. ومع تحامل بجبهته فقط على مصدر. أيضا لابد في السجود من تحامل يسير، بمعنى أنه يجعل ثقل رأسه على محل السجود، بحيث لو كان في يعني قطن تحت جبهته أو صوف ينكبس بأن يناله ثقل رأسه خلافا للإمام. يعني إمام الحرمين يقول مو ضروري أنه يتحامل كثيرا، يكفي أن يتمس الجبهة محل السجود، والتحامل مو شرط. هذا من يقول هذا؟ إمام الحرمين، لكن قوله مرجوح في المذهب. ما الصحيح؟ لا، لابد من أن ينال محل سجودي ثقل رأسه، ثقل جبهته. نعم. ووضع بعض ركبتيه وبعض بطن كفيه من الراحة وبطون الأصابع. طبعا هذا من تمام السجود، وأن السجود لا يحصل إلا بهذا، أن يسجد على سبعة أعظم، وهو هذا المعتمد في المذهب، أن يسجد على الجبهة، تقدم التفصيل ذلك، وأن يسجد أيضا على كفيه، يعني بأن ينال أن يضع بعض كفيه، بعض باطن كفيه على الأقل، يعني هكذا، يعني على الأقل ولو قليلا، يعني ولو المهم بعض باطن الكفين ينال الأرض، يكون مما يلي الأرض، وبعض الركبتين، وبعض أطراف أصابع القدمين، أو بعض بطون أصابع القدمين. هذا شرط ومرتبان، هذا من تمام السجود. وبعض بطن أصابع قدميه لحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى جبهته في رواية وأنفه، ثم قال الركبتين والكفين وأطراف القدمين. والواجب بعض ذلك، لا كل الكفين ولا كل الجبهة ولا كل الركبتين، هذا هو المعتمد. الإمام الرافعي قال هذه سنة، لكنه ضعيف طبعا في المنهاج ذكره. نعم. دون ما عدا ذلك كالحرف وأطراف الأصابع. أما حرف الكف لا يكفي، الأصابع بطون الأصابع وحدها هكذا يسجد مع رفع الكفين أيضا لا يكفي، لأنه الكف لا يطلق على بطون الأصابع، إنما يطلق على الراحة. نعم. ولو قطعت أصابع قدميه وقدر على وضع شيء من بطنهما لم يجب، كما اقتضاه كلام الشيخين. إذا قطعت أصابع قدميه، يعني ولو يعني من رأس الأصابع، ولم يبقى من أصابع قدميه إلا جزء يسير، هل يكلف بوضع بطن هذا الجزء على الأرض؟ قال لا، لأنه في عسر عليه، ما دام سقط رأس الأصبع ما يجب وضع الباقي. نعم. ولا يجب التحامل عليها، بل يسن ككشف غير الركبتين. طبعا التحامل احنا في الجبهة قلنا واجب على الأصح، أما التحامل في بقية الأعضاء، يعني الكفين والركبتين وبطون الأصابع القدمين، هل يجب التحامل بمعنى أنه يضغط على كثير شديد، ضغط شديد؟ لا، يعني بل إنه هو سنة وليس بواجب. نعم. قال وسنة في السجود وضع أنف، بل يتأكد لخبر صحيح ومن ثم. بالنسبة لنا ذكرنا وضع الجبهة قلنا شرط ركن من الأركان. طيب والأنف هل يجب وضعه؟ قال لا، يسن. وطبعا هو ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنفه لما قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فأشار إلى أنفه يعني أنفه والجبهة. فهل الأنف يعني الجبهة هذا مفروغ منها وبالإجماع أيضا، لكن هل الأنف يجب وضعه على المسجد محل السجود كالجبهة؟ الأصح عندنا لا، عند الشافعية الأصح أن الأنف لا يجب وضعه وإنما يسن. نعم. ومن ثم اختير وجوبه، يعني بعض أن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع إصبعه على أنفه، ومن ثم من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الأصبع على الأنف اختار بعض العلماء وجوب وضع الأنف على إيش؟ على المسجد، على محل السجود، ولكن الأصح عندنا لا يجب. ويسن وضع الركبتين أولا متفرقتين قدر شبر ثم كفيه، يعني بالترتيب. السنة أنه لما يسجد أول ما يضع من أعضائه السبعة الركبتين متفرقتين، يعني لا يضمهما، يفرق بينهما. نعم. رافعا ذراعيه عن الأرض وناشرا أصابعه، ويضع ذراعيه على الأرض لأن أثناء السجود يعني يجافي، وناشرا إيش؟ أصابعه مضمومة يعني لقبلتي، ناشرا لهما مضمومة، ناشرا يعني غير قابض، هذا قبض هكذا نشر، غير مضمومة يعني مو مضمومة هكذا، يعني ما يرص أصابعه على بعضها، متفرق يعني تفريقا طبيعيا، كل شيء يعني هو في يجعل الطبيعة، سواء كان في الوقوف أو في الأصابع بالنسبة للتفريق والضم، أو بالنسبة لتفريق الركبتين، كل ذلك طبيعي على العادة، على حسب العادة. ثم جبهته وأنفه، ثم يضع جبهته بعد ركبتيه على الأرض ثم أنفه، وتفريق إيش؟ قدميه قدر شبر ونصبهما، يعني حينما يقوم يفرق بين قدميه شبرا تقريبا، ويكره إلصاق بعضهما ببعض، ولما يسجد أيضا يفرق بين قدميه، ما يضم القدمين أثناء السجود على بعض، كما أنه حين القيام لا يضمهما على بعض. نعم. موجها أصابعهما للقبلة وإبرازهما والذيله، يستحب إبراز أصابع اليدين والرجلين في الصلاة إلا لعذر، مثلا يعني مثلا يرمي الجوارب، الأفضل أن يرمي الجوارب، تلاحظون في عندنا ناس يهتموا بهذا كثيرا فيخلع الجوارب حتى في الشتاء عند الصلاة، في ناس يظنون أنه هذا يفعل ذلك يمكن أنه الجوارب فيها نجاسة أو شيء، لا مو هذا السبب، طبعا لو كان في الجوارب نجاسة يجب خلعهما، لكن لأنه يستحب أن تكون القدمان والكفان مكشوفتين في الصلاة، وكذلك ما يلبس القفازين، الأفضل أن يكشف كفيه، لكن لو كان البرد شديد مثلا في بعض الجهات بعض البلاد لأجل شدة البرد لا بأس بذلك للعذر. ويسن فتح عينيه حالة السجود كما قاله ابن عبد السلام أثناء السجود، لا يغمض عينيه حينما يسجد بل يفتحهما. ليش؟ هنا ما في، احنا تقدم معنا يمكن كلام على انه وهو واقف يعني هل يغمض يكره التغمير، لكن بعضهم قال اذا كان يجلب الخشوع يغمض حتى عينه ما تزيغ ها هنا وها هنا ويتشاغل، فاذا كان يعني لو فتح عينيه ينشغل عن او لا يخشع يغمض، لكن في السجود وين ما في شيء ينظر إليه. لما يحط جبهته في السجود هنا يفتح عينه حتى لو كان يغمض هو قائم. ويكره مخالفة الترتيب المذكور وعدم وضعه. ذكرنا أن الترتيب الركبتين ثم الجبهة ثم الكفين، هذا الترتيب مستحب. تركه بأن مثلا يضع اليدين أولا ثم الركبتين، أو يضع الجبهة ثم الركبتين، مكروه لأنه مخالف للحديث. وقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا في السجود للاتباع، هذا يسن أيضا الذكر في السجود كما سيأتي معنا في الركوع، أيضا في الجلوس بين السجدتين يسن أذكار معينة، فذكر السجود هو سبحان ربي الأعلى وبحمده، هذا مسنون. لكن لو سكت وما أتى بهذه الأذكار وسجد بدون ذكر صلاته صحيحة. ثلاثا في السجود للاتباع ويزيد من مر ندبا اللهم لك سجدت. يقول ثلاثا وهو هذا يعني أدنى الكمال، والأكمل إذا كان الذي يصلي خلفه راضٌ بالتطويل، إذا كانوا راضين بالتطويل يزيد الإمام الدعاء الآتي: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن خالقين. هذا يزيد، هذا إذا كان المأمومون راضين بالتطبيق، ما هم راضين أو لا يعلم أنهم راضين أو البعض راضي وبعض لا يزيد، يحرم عليه أن يزيد على ثلاث تسبيحات. ويسن إكثار الدعاء فيه ومما ورد فيه. ويسن إكثار الدعاء فيه أي في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. ومما ورد من الدعاء المأثور في السجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا من الواقع. اللهم اغفر لي ذنبي كله وجله يعني الكثير، وأوله وآخره وسره وعلانيته وسره. قال في البخاري، هذا ورد في البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل في صلاتك: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وآخرته إلى آخره. قال في الروضة: تطويل السجود أفضل من تطويل النووي رحمة الله عليه في الروضة اختار أن تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع، لأنه في حديث سئل رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. وطول القنوت يعني القنوت يعني هو القيام. لكن الذي اختاره النووي في الروضة أن تطويل السجود أفضل، لأنه أقرب ما يكون العبد فيه من ربه، هذا أفضل الحالات الذي وأقرب الحالات التي يكون فيها العبد أقرب إلى الله. وثامنها جلوس بينهما أي السجدتين ولو في الثامن نفل على المعتمد. الركن الثامن الجلوس بين السجدتين ركن بمقدار الطمأنينة على الأقل، والأكمل سيأتي. وحتى النفل حتى النافلة ينبغي الجلوس بين السجدتين فيها خلافا لبعضهم، أن المعتمد أن النافلة حتى النافلة يتجب فيها الطمأنينة بين السجدتين وغير السجدتين من الصلوات. إنه في بعض العلماء قال الطمأنينة ما هي فريضة في النفل، لأن النفل مبني على التخفيف ويجوز واحد يصلي قائما قاعد، لكن هذا رأي مرجوح. والأصح أن الطمأنينة واجبة في السنن أو في الرواتب أو في السنن في النفل كما هي واجبة في الفرائض. الطمأنينة يعني في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين. ويجب أن لا يقصد برفعه غيره، ويجب أن لا يقصد الرافع رأسه من السجود أن لا يقصد برفعه غير أنه يرفع بقصد الرفع من السجدة الأولى. يعني في أحد يرفع رأسه بغير قصد رفع من السجدة الأولى؟ قال نعم. واحد ساجد فقرصته عقرب مثلا فرفع رأسه فزعا متألما، شوف إيش هذا الذي قرصه، بس هو ما رفع بقصد أنه يرفع من السجود غصبا عنه، هذا ما يحسب. فلو رفع فزعا من نحو لسع عقرب أعاد السجود، لسعته عقرب أو حشرة فرفع فزعا من ذلك، ما رفع بقصد أنه يرفع من السجود، وجب عليه أن يرجع فيضع جبهته بالأرض يطمئن ثم يرفع. ولا يضر إدامة وضع يديه على الأرض إلى السجدة الثانية اتفاقا خلافا لمن وهم فيه. قلنا الواجب هو الرفع، رفع الرأس من السجود، والواجب هو الطمأنينة. طيب هو كان قد وضع كفيه بالأرض، فلما رفع رأسه من الأرض أراد أن لا يرفع كفيه، يعني ترك كفيه على الأرض، رفع رأسه من السجود مع ترك كفيه أو باطن كفيه بالأرض، يصح هذا؟ نعم يصح ولا يؤثر، لكنه خلاف السنة. السنة أن يرفع أيضا كفيه فيضعهما على فخذيه، فإذا أراد السجود مرة أخرى وضع باطن كفيه على الأرض مرة أخرى، لكن لو أبقى باطن كفيه على الأرض حينما رفع رأسه من السجود لم يضر، وهذا هو المعتمد، خلافا لبعض العلماء حيث قال لا يضر، لازم لابد أن يرفع أيضا كفيه. لا، هذا لا يجب، هو المعتمد أنه لا يجب، لا يضر يعني. ولا يطوله ولا اعتدالا، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين ركن قصير تبطل الصلاة بتطويله على خلاف العادة على الأصح، وكذلك الاعتدال من الركوع ركن قصير تبطل الصلاة بتطويله على الأصح في المدى. في بعض الآراء يقول لا، ما تبطل الصلاة لو طول الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين، لكن الأصح أنه تبطل الصلاة إذا أطال، والتطويل هو متى يكون أطال؟ يعني إذا زاد على الأدعية الواردة في ذلك، لأنهما غير مقصودين لذاتهما. قال لماذا للفصل، لماذا هما قصيران ما يجوز تطويلهما؟ لأن المقصود منهما الفصل بين، مثلا المقصود من الجلوس بين السجدتين الفصل بين السجدة الأولى والثانية، كيف يفصل بين السجدتين؟ ما يستطيع أن يفصل إلا أن يرفع رأسه ثم يطمئن ثم يسجد مرة أخرى. وكذلك الأمر بالنسبة للرفع من الركوع شرع لأجل الفصل بين الركوع وبين السجود، فكيف يحصل هذا؟ يحصل بإيش؟ بالاعتدال. فإذا كان المقصود منهما مجرد الفصل بين الركنين هذا وهذا، إذن لا ينبغي تطويلهما لأنهما ركنان غير مقصودين لذاتهما، وإنما هما مقصودان لغيرهما، لأجل غيرهما أي لأجل الفصل، ومن أجل ذلك تطويلهما يبطل الصلاة تطويلهما. أما عاد التطويل كيف يكون؟ التطويل يعني أن يزيد على مقدار الدعاء الوارد، يعني مثلا القنوت عندنا اللهم اهدنا فيمن هديت، وعندنا اللهم إنا نستعينك عندنا هذا، وعندنا الختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. هذا الوارد، أن يزيد على فوق ذلك مثل بعض الناس في القنوت في رمضان في الوتر، في الوتر مثلا يطيلون إلى هذا ما ينبغي. نتوقف هنا إن شاء الله. الأذان وصلى الله عليه وسلم.